وسعد بن عبادة كان سيد للخزرج، وكان بين الحيين في الجاهلية ضغائن وحروب طاحنة لا تخفى عليه. قال جابر، مع أن جابر من من؟ جابر من الخزرج، وسعد بن معاذ من الأوس، وكان الحيان يفتخران، كل يقول فينا مناقب منا من حمته الدبر، يعني نحن حماه من المشركين أن يقطعوا منه شيئا، ومنا من اهتز له العرش، أو منا من حمل القرآن، ومنا من أضاءت له العصا، يفتخرون بالفضائل التي حدثت لهم في الإسلام. الشاهد، قال جابر وهو من الخزرج: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. فقيل لجابر إن البراء يقول إن الذي اهتز إنما هو السرير، اهتز السرير، يريد أن يؤول العرش بماذا؟ بالسرير، لأن العرش يطلق عليه سرير، نكروا لها عرشها، العرش هو سرير الملك. قال قائل إن البراء يقول اهتز السرير، فهم هكذا رضي الله تعالى عنه، فقد يكون سمع الحديث صحيح، لكن أحيانا كما قال القائل: عين الحبيب عن العيوب كليلة، وعين العدو تبدي المساوئ، كما قال القائل، يعني تشوف بنظارة تانية أحيانا، لم يكن بينك وبين واحد خطأ ترى بمنظر آخر، يأتيك أبيض تحسبه أسود، يأتيك مبتسم تقول جاء يشتم ويسب. في الشاهد، قال قائل لجابر: إن البراء يقول اهتز السرير. فقال جابر: لا، قد اهتز العرش، إنما كان بين هذين الحيين ضغائن، كان بين الأوس والخزرج ضغائن، فخسر العرش بماذا؟ بالسرير. فالشاهد أن البراء بشر، إن ثبت عنه أنه قال هذه الفقرة، لأن في الرواية قيل إن البراء يقول، إن ثبت عنه فهو بشر، من البشر، يجري فيما يجري في البشر. أيضا أمنا عائشة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان وفيا غاية الوفاء صلوات الله وسلامه عليه، وفيا لخديجة، وكان يحبها حتى بعد موتها، وإذا جاءت أختها هالة تستأذن في هالة نبرات من صوت خديجة، فيرتاع لها الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم هالة. فعائشة تغير أو تغار من اهتمام الرسول بهذه الزوجة، وإن كان قد ماتت، وعائشة لا تعرفها أصلا، بل فاطمة بنت الرسول بنت خديجة أكبر من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أجمعين. فعائشة كل تسمع رسول الله: خديجة خديجة يا رسول الله، هالة اللهم هالة. قالت: والله يا رسول ما غبت على امرأة قط كما غبت على خديجة، وإن كنت لم أرها، أنا ما شفتهاش في حياتي قط، لكثرة ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر، حتى قلت: يا رسول الله ما تذكر من امرأة شبقاء الخدين، يعني في المعنى تفسير حديث شفتها طول كده، ولا كلام المعتاد عندنا. قال: إني رزقت حبها. عائشة ما رأتها، ومع ذلك طعنت فيها من بدون أن تراها رضي الله تعالى عنها، دون أن ترى أم المؤمنين عائشة. في حال يعتني البشر حب للنفس وانصار للنفس في بعض المواقف، الرسول يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة تقول لحفصة: لا، قولي له أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامة لم يسمع الناس من البكاء، ولكن مر عمر. إلى أن قال الرسول: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الشاهد أن عائشة تقول عن نفسها: والله ما كنت أبدا أريد أن لا يؤم أبا بكر الناس إلا لشيء، إني خشيت إذا وقف أبو بكر مكان رسول الله أن يتشاءم الناس بأبي بكر لكونه جاء بعد الرسول. فحاصل كلامها: أردت أن ألحق هذا التشاؤم بعمر، أولى من من؟ أولى من أبي، أن الرسول لن يواديه ولن يضارعه أحد، فكونك أنت أبو بكر تأتي تقف مقام رسول الله، الناس يقول: من اللي جنة دبدا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ فمهما كان سيحتقرون من قام مقام الرسول، على الأقل يعني أولا لن يسعدوا به كسعادتهم برسول الله. فأرادت عائشة أن تدفع هذا كله عن أبيها وتلتقه بمن؟ بعمر. قال لك: رجل يتحمل يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فحقيقة إنهم بشر وإن الناس بشر، فمثل هذه الهفوات تغتفر لهم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت عن أهلي إلا خيرا. فسعد بن معاذ قام في حديث الإفك والرسول يخطب: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من عندنا من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فقتلناه. سعد بن عبادة جالس سيد الخزرج، إزاي تقول الكلام ده على عائلتك؟ يعني تتكلم عن نفسك، ما تتكلمش عن، ترجع إليهم الأشياء التي كانت في الجاهلية الضغائن تثور، فيقول: تقتله؟ والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. مع أن سعد من الصالحين، سعد بن عبادة يقول لسعد بن معاذ: تقتله؟ والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك، وإن كان من قبيلتك لم تحب أن يقتل. فيقوم سيد بن حضير يقول: والله لنقتلنه، إنك منافق تجادل عن المنافقين. فهفوات تغتفر للبشر. واقعة أخرى في هذا الصدد: كان هناك رجل يقال له أبو السنابل بن بعكك، صحابي من أصحاب رسول الله. أبو السنابل بن بعكك، أبو السنابل بن بعكك رضي الله عنه تقدم لخطبة امرأة يقال لها سبيعة الأسلمية. لما مات زوجها، مات زوجها فتقدم يخطبها، فأبت أن تتزوجه. فسبيعة كامرأة تتجمل للخطاب اكتحلت واختضبت وتجملت للخطاب. فأبو السنابل لما رأى متجملة للخطاب ما وافقت عليه من قبل، قال: ما لي أراك تجملت للخطاب. هي تجملت للخطاب، كانت حامل، فلما وضعت أبو السنابل خطبها فأبت. فلما أبت رضي الله تعالى عنها وتجملت للخطاب، قال أبو السنابل: ما لي أراك متجملة للخطاب، والله لا تحلي لأحد الآن حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنقضي 4 أشهر و10، يعني العدة بتاعتك ما انتهتش لسه، ده العدة الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والسبيعة أصل الحكم فيها أنها إنها حامل، العدة تنقضي بوضع الحمل. طب أنت الآن كنت تخطبها يا أبو السنابل، الآن أبو السنابل من شوية كان بيخطب سبيعة الأسلمية، فقال لها أبو السنابل: والله لا تحلين حتى يبلغ الكتاب أجله. فحملت عليها ثيابها وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أبو السنابل يقول كذا وكذا يا رسول الله. قال: قد حللت حين وضعتي، تصنعي ما بدا لك، يعني خلاص أنت بمجرد الوضع حللت للخطاب فتزوجي إن شئت. وهذا الحديث هو عمدة العلماء القائلين بأن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حتى المتوفى عنها زوجها، وليس في المطلقات فحسب، لأن سبيعة كانت قد توفى عنها زوجها. فالحاصل أنهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر، ويغفر لهم ما يغفر للبشر. والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أيضا عليك أن تعلم القاعدة المضطردة في كتاب الله، أن هناك فضل وهناك عدل، فضل وعدل. تنزيل ذلك أو استنباطه من الآيات أن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل جزاء السيئة بالسيئة والإحسان العفو. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص، كله عدل. فمن تصدق به فهو كفارة له، فضل وعفو. وجزاء سيئة سيئة مثلها عدل، فمن عفا وأصلح عفو ذلك، ومن عاقب بمثل ما عوقب به عدل. إن الله العفو الغفور، عفو وفضل. هناك عدل وهناك فضل. أحيانا لك أن تأخذ بالعدل ولك أن تأخذ بالفضل. يعني أحيانا واحد ظلمني، يجوز لي أحيانا أن أخذ منه بقدر مظلمتي لي، ويجوز لي أن أعفو عنه. فليس معنى أني جئت في وقت من الأوقات ما عفوت وطلبت بحقي أنني أكون وحش أو ظالم. وقع في الصحيح صحيح البخاري أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه اجتمع عليه أهله فأرادوا أن يضعوا له اللدود في فمه، دواء يضع في الفم رغم أنفك، دواء مر يضع في الفم رغم أنفك بالقوة، يفتح فمك بالقوة ويصب فيه الدواء ومؤلم، فأشار إليهم الرسول ألا تفعلوا، ما التفتوا إلى إشارة الرسول بل قالوا كراهية المريض للدواء. أي واحد مريض يكره الدواء فحط له قد حط الدواء، فوضعوا للرسول الدواء في فمه رغما عنه، عالجوه في الفم رغما عنه، وهو يشير إليهم ألا تفعلوا، الشاهد أنهم فعلوا. فلما أفاق قال لا يبقين أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر، يعني كل واحد في البيت كان شاهد الموقف، لابد أن يضع اللدود في فمه أمام عيني عليه الصلاة والسلام، وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. فالرسول أخذ هنا وأشار إليهم ألا تفعلوا، فتجاوزوا أمره وفعلوا، فأراد أن يعاقب حتى لا تصبح الأمور دوما مفتوحة لمن أراد أن يخالفك أو من أراد أن يظلمك أو أي شيء من هذا الباب تشريعا لأمته صلى الله عليه وسلم. فليس معنى كونه أخذ بالعدل أنه ظلم، ليس معنى أنه أخذ بالعدل أنه ظلم صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا في شرعنا للتعاملات مع الناس ولكسب قلوبهم قضية مصارة في عدة آيات من كتاب الله، وهي قضية جبر الخاطر، جبر الخاطر التي يقولها العامة جبر الخاطر على الله، لها أدلتها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أدلتها من الكتاب وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، جبر خاطر، فالمطلقة دائما خاطرها مكسور يجبر بمتعة، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروف، يعني فقراء المساكين يحضرون تقسيم التركة، واحد فلاح ترك أربع فدادين يوم تقسمهم على الورثة بقيت كسور ثلاث قراريط أو نحو ذلك، مش معنى أبدا أنك توزعهم على الفقراء والمساكين، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، وهذه آية أظن أهل بلادكم لا يفعلونها. فالشاهد جبر الخاطر هذه من أدلته في كتاب الله. من العلماء من قال إن خاطر إبراهيم صلى الله عليه وسلم جبر لما لم يؤمن به أحد أو إلا القليل آمن له لوط، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه كانوا قلة، فجبر الله خاطره بأن جعل كل الأنبياء من ذريته صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء الذين جاءوا من بعده من ذريته، وجعلها أي كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجبر خاطر الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم، سجن واتهم فجبر خاطره أن أصبح عزيزا على مصر، وجاءوا إخوته يقولون يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة ملجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فاجبر خاطر الناس بهدية بكلمة طيبة، يعني أحيانا الكلمة الطيبة تقوم في مقام جبر الخاطر أفضل من آلاف جنيهات، كلمة واحدة طيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم، أعطى هذا 100 من الإبل، قوم ضعفاء الإيمان أكرمهم الرسول غاية الكرم، عيان بن حصن 100 من الإبل، الأقرع بن حابس 100 من الإبل، غيرهم وغيرهم منافقون أو ضعاف الإيمان والرسول يكرمهم هذا الكرم. ورجل اسمه عمرو بن تغلب جالس، ما أخذ شيئا من الغنيمة إلا الشيء اليسير جدا إن ذكر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله إني أعطي قوما وغيرهم أحب إلي منهم، أعطي قوما وأكل قوما إلى ما في قلوبهم من إيمان منهم عمرو بن تغلب. عمرو يقول والله هذه الكلمة لي من رسول الله أحب إلي من حمر النعم، يعني إذا أعطي عمرو بن تغلب 1,000,000 جمل لا تعدل عنده هذه الشهادة من رسول الله. فالكلمة الطيبة

يعني والله ما أنا أحملكم ولا عندي حتى إذا أردت أن أحملكم ما عندي شيء لفرس ولا خيل أحملكم عليه. فانطلقنا فأتي إلى رسول الله بخيل فدعانا وأعطانا خيولا أو إبلا نركب عليها للقتال. فانصرفنا فقلنا في طريقنا استغفلنا رسول الله، استغفلنا الرسول يمينه، يعني احنا أخذنا من رسول الخيل وكان قد أقسم أنه لا يضارق لنا في هذه الخيل، نرجع إلى رسول الله. الشاهد أن الصحابة تورعوا عن أن يكونوا قد أخذوا شيئا من رسول الله على حين غفلة أو على حين غرة. فكذلك لا تفعل مع إخوانك، لا تستغفل أخيك حتى تأخذ منه حقا ليس لك، أو شيئا بغير طيب نفس، أو شيئا ليس صريحا في الإعطاء. فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنك أقسمت ألا تحملنا ثم حملتنا. قال عليه الصلاة والسلام إني والله ما حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين أو أحلف يمينا فرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فحينئذ أخذ الشيء بنفس طيبة من رسول الله، أخذوه بنفس طيبة حينئذ يبارك لهم فيه. أما أن تأخذه من أخيك بنفس غير طيبة أو فيه شك أو ريبة تجلس قلق دائما ولا يبارك لك في هذا الشيء. والمقدر سيكون، المقدر سيكون، لا تظن أبدا أنك إذا لزمت الورع أن رزقك سينقص، أبدا لا تظن هذا الظن. ففضل الله يؤتى بطاعته سبحانه وتعالى، ويؤتى بخوفه سبحانه وبمراقبته سبحانه وتعالى. لا يحملنك استلتاء الرزق على أن تستغفل الناس أو على أن تنال الرزق بمعصية الله سبحانه. وفي الحقيقة أن الموضوع طويل ونكتفي بهذا القدر، وفقنا الله إياكم المحب وأرضى. السلام عليكم. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.